رحمتك بالناس رزقت الناس تنظر في جمالك وإطفاء للمكروه قرر يتوب ويترقب ثوابك تدخله في ظل عرشك المجيد بك يا أقرب من الحبل الوريد لبيك يا أقرب من الحبل الوريد يا الله يا الله لكي تصل إلى رؤية الله تعالى يوم القيامة وهي أجمل نظرة في حياتك عليك أولا أن تمسح ذنوبك وقد أعطاك الله 10 فرص لتحقيق ذلك 3 فرص في الحياة الدنيا و3 فرص في حياة القبر و3 فرص في الحياة الآخرة هذه 9 فرص بقيت الفرصة الأخيرة وهي التي سنختم بها البرنامج إن شاء الله في الحياة الدنيا الفرصة الأولى التوبة الفرصة الثانية المصائب الفرصة الثالثة الحسنات نذهب من السيئات في حياة القبر البرزخ الفرصة الأولى صلاة الجنازة الفرصة الثانية الحسنات الجارية الفرصة الثالثة شدة القبر أما في يوم القيامة فالفرصة الأولى أهوال القيامة فهي تكفر ذنوبك الفرصة الثانية شدة الموقف للحساب تخفف ذنوبك الفرصة الثالثة شفاعة الشافعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد بعد كل هذه الفرص التي أعطاها الله تعالى للعبد لكي تكفر عنه ذنوبه وتمسح سيئاته بقيت عليه أيضا ذنوب الآن لم يبقى عنده إلا الفرصة الأخيرة وهي آخر فرصة إذا سنحت لك هذه الفرصة غفرت ذنوبك ودخلت الجنة لترى الله تعالى وأما إذا فاتت الإنسان هذه الفرصة فإنه لابد أن يعذب الفرصة الأخيرة هي رحمة الله فإذا تفضل الله على العبد برحمته دخل الجنة وكشف له عن الحجاب ليرى ربه أجمل نظرة في حياته وإلا فإنه يستحق دخول النار وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون هل هذه سيئات أنت الذي فعلتها أم غيرك؟ أنا الذي فعلتها ربما لم تعلم أنها محرمة بل أعلم يا ربي أنها محرمة طيب لعلك فعلت هذه المعاصي وأنت ناسي لو كنت ناسيا لا تعذب لا لم أكن ناسيا طيب ربما يعني يكون أحد أكرهك عليها لا لم يكرهني أحد عليها إذن لا عذر له قال تعالى ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا فالإنسان الآن يستحق العذاب وما ربك بظلام للعبيد ولكن لو تفضل الله عليه وعامله بالرحمة والإحسان وهو واسع الرحمة فإنه سيتجاوز عن سيئاته ويدخله الجنة وقد يغفر الله كثيرا من ذنوب العبد ولكن بقيت ذنوب يعني يعامله الله بالعدل فيها فيحرم العبد من رؤية الله عز وجل ويدخل العبد النار بسبب ذنوبه قد يقول قائل لماذا يعطي الله تعالى بعض العباد الرحمة ولا يعطي البعض الآخر أليس في هذا تفرقة؟ سنجيب عن هذا السؤال بسؤال اسمح لي أن أسألك سؤالا لو أنا رجلا قد استأجر عاملا عنده ليبني له بيته وكانت أجرة العامل دينارا واحدا في اليوم فقال الرجل العامل: أنا سأعطيك 10 دنانير وليس دينار واحد فقط بل 10. وفي نهاية اليوم وبعد أن أعطيته 10 دنانير مر عليك سائل فقال لك: أعطيني 10 دنانير لو سمحت. فقمت وأعطيته. هل من الممكن الآن أن يعترض عليك العامل ويقول لك: أنا أعمل طوال النهار وهذا لم يعمل شيئا فكيف تعطيه مثلي؟ الجواب الطبيعي لكل إنسان هو أن يقول له: هل قصرت أنا في حقك شيئا؟ ألم تأخذ 10 أضعاف أجرك؟ إذا لا دخل لك بي، أنا أتفضل على من أشاء. ولله المثل الأعلى، ربنا أعطى العبد بدل الحسنة 10 أمثالها إلى 700 ضعف، والسيئة بواحدة، وإذا تاب منها فليس فقط تمسح بل تمسح ويأتي له مكانة حسنة، فكأنه ما خسر شيئا بل ربح، وأعطاه 9 فرص لتكفير السيئات. ولو فعل الذنب ناسيا لا يحاسب، ولو كان مكرها لا يحاسب، وإذا كان جاهلا بأنه هذا محرم لا يحاسب، وفوق هذا كله تبقى لديه سيئات ويعترض: لماذا تفضل الله على بعض الناس ولم يتفضل علي؟ صراحة هذه صعبة. نسأله: أنت هل ظلمت؟ سيقول: لا. إذا انتهى الموضوع. ولكن أحب أن أبشركم، رحمة الله تغلب العذاب، وهي أقرب للعبد من العقوبة، فقد كتب الله عنده أن رحمته تسبق غضبه. ولكن يجب أن نسأل أنفسنا سؤالا: كيف نحصل على رحمة الله؟ الحمد لله الحصول على رحمة الله سهل يسير، فإن الله تعالى وسعت رحمته كل شيء، وأما غضبه فلم يسع كل شيء. هو قال: ورحمتي وسعت كل شيء، ولم يقل عن غضبه مثل ذلك، وهذا هو الذي يليق بشأني أرحم الراحمين سبحانه، ولولا ذلك لكنا جميعا خاسرين هالكين أصلا. هل رأيت أحدا يوقد نارا عظيمة لمدة 3 أيام ثم يلقي ابنه فيها؟ طبعا لا يوجد. طيب استمع إلى هذا الحديث. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومعه صبي، فجعل يضمه إليه، فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أترحمه؟ قال: نعم. قال: فالله أرحم بك منك به، وهو أرحم الراحمين. انتهى كلامه صلوات ربي وسلامه عليه. فكل من رحمك من أحبابك فالله قد رحمك أكثر منه، أصلا هو الذي أرسل هذا الشخص إليك ليرحمك، ولو جمعت رحمات الخلق جميعا بك لكانت رحمة الله بك لوحدها أكثر وأوسع، ولن يفوق أحد رحمة ربي سبحانه أبدا. فلا يمكن الواصفين أن يعبروا عن جزء يسير من رحمة الله التي نشرها في أرجاء مملكته سبحانه، ولهذا فهو سبحانه قد رفع من شأن رحمته. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لما قضى الله الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي غلبت غضبي. لاحظ كيف أنه جعله عنده فوق العرش، وقد كان يمكنه سبحانه أن يضعه في السماء الدنيا أو على رأس جبل من الجبال، لكنه لم يفعل، بل جعله عنده تشريفا وتعظيما لشأن الرحمة. فلماذا تيأس من رحمة الله يوم القيامة؟ إذا كانت رحمة الله قد وسعت كل شيء فكيف لا تسعك أنت؟ وسعت من هو شر منا، قتل 99 نفسا ثم كمل 100 بعابد، ومع هذا وسعته رحمة الله لما تاب إليه سبحانه، كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وأنت ما قتلت أحدا فكيف لا يرحمك؟ الكون كله من أوله إلى آخره مملوء برحمة الله، كامتلاء البحر بالماء وكامتلاء الجو بالهواء. فقل ما شئت عن رحمة الله فهو فوق ما تقول، وبعدها تصور ما شئت عن رحمة الله فإنها فوق ذلك. إن العباد يعقدون آمالا كبيرة على تلك الرحمة يوم القيامة، بأنه سيرحمهم ويغفر لهم ويكفر عنهم سيئاتهم، وأنا متفائل بأننا جميعا سنصيب من هذه الرحمة أوفر الحظ والنصيب إن شاء الله عز وجل. ولكن يجب أن نعمل، فإن الله تعالى يقول: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. أسأل الله أن يغفر لنا وأن يرحمنا وأن يكفر عنا ذنوبنا وأن يرفع قدرنا وأن يجمعنا مع نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الفردوس الأعلى، وأن يرزقنا نظرة إلى وجهه الكريم برحمته وهو أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. يا الله يا الله. بالناس رزقت الناس تنظر في جمالك ودفاء للمكروه قررت ويترقب ثوابك تدخله في ظل عرشك المجيد تبيك يا أقرب من الحبل الوريد لبيك يا أقرب من الحبل الوريد يا